بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أيها الإخوة، سمعنا خيرا كثيرا من أخينا أبي حاتم حفظه الله في أن حياة العبد وعزه وفلاحه في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم الحياة الحقيقية، وأن من عاش بغير استجابة عاش في ضيم وعاش في شدة وعاش في حرج ولم يعش العيشة الرضية والحياة الزكية. أيها الإخوة في الله، في هذا المكان، في هذا المسجد، هيأ الله عز وجل هذا الخير وساق لكم هذا الخير، واجتمع الناس من أماكن شتى عكوفا على طلب العلم واستفادة وصبرا على شظف العيش وقلة المؤنة وعدم نظر إلى الأجواء وهذا الاجتماع والعكوف على ماذا؟ على حفظ القرآن وحفظ السنة النبوية وفهم الكتاب وفهم السنة والعمل بهما والدعوة إليهما. ثم اعلموا رحمكم الله أن الخير الذي أنتم فيه وساقكم الله إليه ليس إلا تفضلا من الله وحده لا شريك له، ليس لأحد من البشرية تدخل أبدا، قل إن الأمر كله لله، ليس لأحد من البشرية أي تدخل، الأمر لله. فأنت من بين الآلاف وبين عالم من الخلق جئت لطلب العلم، فاحرص عليه، بارك الله فيك، وتزود واستفد. ومن سعادة العبد أن يوفق لعالم سنة من أول وهلة، علمه الكتاب والسنة بصفاء ونصيحة، شيخنا الشيخ أبا بلال حفظه الله، وسائر المدرسين في الدار والأخوة والمشائخ في هذه المحافظة، مشايخ أهل السنة والجماعة، أهل نصح، من أخذ عنهم العلم أخذه وهو في مأمن. ويا أيها الإخوة، اعلموا رحمكم الله أن هذا الخير لا يستطع أحد في أقصى الأرض وأدناها ومشرقها ومغربها أن يحول بيننا وبين هذا، لا يستطيع أحد أبدا أن يحول بيننا وبين هذا الخير ما دمنا محافظين عليه. وتأمل قول ربنا جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بالله عليكم، أحد يتفوه بفيه ويتنفس ليطفئ حرارة الشمس وضوءها من الأرض، يريد أن يطفئ الشمس، هذا مستحيل، وهذا كلام الله. ولو تجمع من بأقطار الأرض على الإطاحة بهذا لا يستطيع أبدا، لا أحد يقدر. نور الكتاب والسنة اللذين بهما الحياة والسعادة والملك السؤدد والنشاط والعز والتمكين والرفعة والسمو في الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض، لا أحد يقدر أبدا أن يصاول ولا يجاول ولا يقف أمامهما البتة أبدا، ما دام القائمين عليه وطلبة العلم على حالهم الذي أمرهم الله بالاستجابة لدين الله جل وعلا، لا أحد يقدر أبدا. فلتأمن أمانا كاملا، لأن هذا مضمون بضمانة الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحافظ هو الله، هو ليس منهجا مخترعا ولا بندا مبتدعا ولا حزبا محدثا ولا شيء جديد، إنما الأمر تليد وعتيق، والأمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا دينه، ولن يزال الدين باقيا لو اجتمع من بأقطار الأرض على زعزعته وزلزلته، فلن يزول أبدا. فليبشر كل سلفي وكل سني وكل مسلم. لكن يا إخوة، ثمة أسباب نخشى عليها، نخشى أن يتأخر أو يزول أو يذهب هذا الخير عنا، ويجمعها قول ربنا جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. نخشى أن يتغير علينا بعض هذا الشيء، فإن الله يقول في كتابه الكريم: وما أصاب أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. كيف وقع هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائد والسائد، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي خاض غمار تلك الحروب، فيهم رسول الله والقرآن ينزل، والقرآن ينزل، فكأن الصحابة يقولوا: كيف وقع هذا؟ فقال الله: قل هو من عند أنفسكم. نخشى على أنفسنا ونخشى على دعوتنا من أنفسنا، نخشى أن يغير هذا الحال علينا، أما الدعوة فهي قائمة والدين باق، ودين الله سبحانه وتعالى مستمر لن ينتهي أبدا، ولكن نخشى أن يتغير علينا هذا إذا نحن غيرنا. عباد الله، وليس خافيا عليكم هذا طلبة العلم أبدا، أن هذا الخير لن يزول عنا حتى نحن نغير أو نبدل ولم نحافظ عليه. وثمة سبب أساسي أذكره في هذا المقام، ثم سبب أساسي أذكره في هذا المقام نوه إليه الشيخ في مبدأ المقدمة في العصر جزاه الله خيرا. هذا الأمر عباد الله هو موضوع وأمر الائتلاف وعدم الاختلاف بين أهل الحق والسنة والقرآن والدين وأصحاب المنهج الصحيح الوضاء، فإن الله سبحانه وتعالى أرسى قواعد هذه الدعوة وأقام دعائمها وبناها وشيدها بهذا البناء العظيم الذي إذا حفظناه استمرت هذه الدعوة ولها الكيان ولها القوة ولها المدد، سوف تمتد وتدخل إلى كل بيت وإلى كل عرب وعجم وإلى جميع البلدان. قال الله سبحانه مبينا هذا الأمر وكيف كان الناس قبل الإسلام: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الهلكة قريبة جدا كانت، فلما جاءت الألفة على الدين والسنة والقرآن أنقذهم الله. ولهذا قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بماذا حصل الإنقاذ؟ بالاعتصام، بالائتلاف، بالتآخي، بالتراحم، بالتعاطف، بالتضافر على إقامة الدين والسنة، بصفاء الوداد، برحب المحبة، بعدم الأنانية والقطيعة والغل والحسد لبعضنا البعض. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة قامت به دعوتهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم: الائتلاف ونبذ الاختلاف، الاجتماع ونبذ الفرقة، الألفة والمحبة لله وفي الله. الله يمتن على عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه هو الذي جمع له القلوب، هو الذي جمع له القلوب وجعلها تأخذ دينا واحدا وهديا واحدا وطريقا واحدا وتشريعا واحدا وعلما واحدا. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. التأليف من الله، فإن الألفة إذا وقعت هنا حصل القوة في جميع ميادين الحياة. ضعف الشيطان، ضعف شياطين الجن وشياطين الإنس والنفس الأمارة بالسوء والهوى الداعي والدنيا الدنية التي تدعو الناس وتأخذهم إلى الباطل. إذا وقع الائتلاف ونبذ الاختلاف، إذا جاءت الجماعة ونبذت الفرقة وتم هذا الأصل، فإنها هنا عباد الله يحفظ هذا الخير ولن نخاف بإذن الله سبحانه. الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل في آية أخرى فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تنازعوا أبدا، أنتم أهل الحق. النزاع بين الكفر والإسلام، النزاع بين الشرك والتوحيد، النزاع بين السنة والبدعة، النزاع بين أهل الحق وبين أهل الضلالة، لا يتفقون ولا تترى آنارهما البتة، ولكن بين أهل الحق كل هذا يأتي به الشيطان ويغريه لأجل أن يفسد هذا الصف، ولأجل أن يبقى البعض منشغلا بالآخر حتى يستطيع الشيطان أن يروج ما يريد وأعوان الشيطان. فهذا الأصل أيها الإخوة أصل عظيم، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى. التأليف والمحبة بيد الله. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة النبوية في المدينة، بدأ بالدعوة. بماذا بدأ؟ بدأ يؤسس هذا الأصل العظيم، المؤاخاة بين المهاجر والأنصار، نبذ الشحناء والجاهليات والدماء والثارات والانتقامات وغير ذلك، حتى يكون على قلب رجل واحد، وحتى تكون قلوبهم قوية زكية ونفوسهم أبية، فحينئذ يستطيع بإذن الله أن يشق طريقهم إلى الله علما وعملا ودعوة وجهادا ووفاء وبذلا وعطاء، ولن يتم هذا إلا بالألفة والمحبة. أيها الإخوة في الله، هذه الألفة بيد الله. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ما في الأرض من ذهب وفضة وجمال الدنيا بما في بحارها من لآلئ وبما في السماء من نجوم وما فيها من الخلق العظيم، لو أنفق ما في الأرض وأنفق ما تحت الأرض وأنفق كل ما جعله الله من الملك وكان هذا بيده، لأجل أن يؤلف بين اثنين ما استطاع. الأمر لله سبحانه وتعالى. إذن فإذا وقع التآلف والتراحم حصل الخير والمودة والرحمة. أيها الإخوة في الله، وثمة أسباب في التآلف يتم بها الرباط الوثيق والأمر العظيم. الأمر الأول الدين، هذا أعظم ما يتآلف الناس عليه، الدين. ولهذا قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كتاب الله، حبل الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حبل الله الإسلام، حبل الله الجماعة، حبل الله السنة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن فمن أعظم أسباب الألفة التي ليست بأيدينا أبدا، إنما هي بيد الله وحده لا شريك له، ولن يستطيع أحد. كذب السحرة أصحاب الصرف والعطف، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، لا يحببون ولا يقربون ولا يستطيع ذلك الأمر لله سبحانه وتعالى. التأليف والألفة والتآلف والتراحم والمحبة والمودة والشفقة والتعاطف، هذا إلى الله وحده لا شريك له. لكن ثمة أسباب، فمن أهمها أيها الإخوة إقامة الدين والإسلام والسنة والتمسك بدين الله جل وعلا. أترون أهل السنة والجماعة كيف هم متآلفون متحابون؟ ما الذي جمعهم؟ صفاء العقيدة. ما الذي جمعهم؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. جمعنا هذا الإسلام، مسلم في المشرق أو في المغرب، مسلم فقيرا أو غنيا، رفيع النسب أو وضيع النسب، الكل هذا بيننا وبينه من الأخوة والمودة والاحترام والتناصر والعطف والحنان وحقوق الإحسان، كل هذا بأعظم سبب وهو رابطة الإسلام. قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. حصل الإيمان وارتقى إلى الإحسان وصدق القلب والجنان وتعلق بالرحمن، سجدنا له سبحانه وتعالى، وجهنا الجباه لله، صفينا قلوبنا وعقائدنا من الضغائن والشركيات والبدع والمخالفات، ثم اعتصمنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فسوف تأتي الألفة بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب الألفة الدين. ألف الله عز وجل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله العروة الوثقى التي لا انفصام لها، مفتاح دار السلام كلمة التوحيد والإخلاص، بوابة الإسلام وأسه، الكلمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لها أصلا ثابتا وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإذا وقع الدين الصحيح وقع الألفة. فالتباغض والتقاطع والتهاتر هذا عند أهل الشرك والوثنية، أما أهل الإسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى عيابة المريض، إلى شهود الجنائز، إلى التبسم، إلى الكلام الطيب، إلى المعاونة وأخذ ما يتحمل المسلم ومساعدته في ذلك، كل هذا لأجل الألفة والمودة والرحمة والعطف والحنان بين أهل الدين الواحد الذين هم على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. فليس في الأرض دين حق ودين يعبد الناس به ربهم جل وعلا ويتعبدون لله به إلا هذا الدين. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حاول اليهود والنصارى أن يدعوا الحقيقة وأنهم أحباب الله فكذبهم الله. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هؤلاء ليسوا على شيء، وكذب بعضهم بعضا وحصل بينهم من المهاترات. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. إذن أعظم الأسباب للألفة والمودة والأخوة والتضافر، قال ابن أبي الدنيا رحمة الله تعالى عليه قال: فإذا وقع التآزر والمناصرة وقوي أهل الحق هابهم الأعداء وكان لهم الكيان والقوة، بل حتى الشيطان يخاف يا عباد الله. مصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. بالله عليكم يا طلبة العلم، لو أن ذئبا عدا على قطيع من الغنم يستطيع أن يبدد هذا القطيع ويستطيع أن يدخل فيه والغنم لا تضرب ولا تهشم وليس لها من الأمر شيء، ولكن حين رآها متآلفة متألفة متقاربة مجتمعة ليس منها عوجاء ولا شاذ، رآها صفا واحدا هابها الذئب مع مكره وقوته وسطوته، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذن فأعظم الرباط والوثاق للألفة والمودة والمحبة هو في دين الله سبحانه وتعالى، الأخوة الصافية هو في دين الله جل وعلا. المنافقون يا عباد الله حاولوا خلخلة الصف غاية المحاولة وإنشاء العداوة والبغضاء والتحريش، ذكروهم بيوم بعاث وذكروهم بالمعارك التي كانت بين الأوس والخزرج وحصل ما حصل ورفعت السيوف، حاولوا الإثارة في قضية الإفك وحاولوا أن يثيروا ذلك، حتى قال بعضهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل؟ فقال بعض الصحابة الأخيار: يا رسول الله، إن كان منا ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فحصل ما حصل من المهاترة، ورقص ابن أبي فرحا وفرح الشيطان وكاد الصف أن يتفرق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الأصل الأصيل التآلف وعدم التخالف، لأن هذا يؤدي إلى الهزيمة والخور والضعف ويؤدي إلى الشماتة والحيرة والقلة ويؤدي إلى تبديد الصفوف والجماعات وإضعاف الجهود وتفرق الناس، كل له طريق، والشيطان يترأس ويحاول أن يجعل لكل إنسان بابا يسير عليه ويتقمص بقميصه ويدعوه إلى غير الحق والدين. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم إخماد هذه الفتنة قصارى جهده. حصل بين بني عمرو بن عوف شيء من سوء التفاهم حتى تراجموا بالحجارة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في سد هذه الثغرة وهذا الباب والثلمة، لأنها إذا وقعت الخلافات بين أهل الدين والحق والإسلام والسنة. حاول أن يسري في هذا المسار ويطير كل مطار أهل السوء فيستغلون هذا الاختلاف، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر طلبا للصلح ووأدا لهذا. يوما من الأيام، بل يوم حنين، حين حصل النصر والتأييد والظفر والقوة والكثرة الكثرة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم يتألف به أقوام، فأعطى بعض الناس 100 وأعطى بعضهم 200، كل هذا تأليفا وتقريبا لهم حتى يحبوا الإسلام. المؤلفة سموا المؤلفة لأنهم تؤلفوا على الإسلام ولأنهم يتألفون غيرهم، فيقولون: تعالوا وانظروا إلى هذا الدين، دين الكرم والبدر والسخاء. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الشاء وأعطاهم الإبل، حتى كان يعطي الرجل غنم بين جبلين، والصحابة رضي الله عنهم في ضعف وفي فقر وفي قلة، فكأن بعضهم وجد. قال: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي هؤلاء وسيوفنا تقطر من دمائهم ويتركنا، كنا أحق بذلك. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حظيرة، ولم يترك الأمر حتى يتعشعش، ولم يترك الأمر حتى ينتشر ويتفشى، لأن فشو هذا الأمر بين الناس ليس في مصلحة الدعوة الإسلامية البتة، ولو كانت منتصرة فإن هذه غزوة حنين يعتبر أكبر عدد خرج لمقاومة المشركين، هو هذا العدد بعد العدد الذي خرج يوم العسرة في غزوة تبوك، 12 مقاتلا 12 ألفا خرجوا كلهم في سبيل الله. ووقع النص وجاءت غنائم عظيمة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ليؤلف الناس وسموا المؤلفة، فوقع في بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقع في بعض نفوس بعض الذين أسلموا قريبا: يغفر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم السيطرة على الوضع وعدم انتشار هذا الكلام وعدم إهمال الوضع، بل جمعهم في حظيرة، فقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ أتلوموني في لعاعة أتألف بها أقوام؟ تركتكم لما وكل الله في قلوبكم. يشجعهم يذكر ما فيهم من الخلال والخصال: أنا ما تركتكم رغبة عنكم ولا زهدا ولا محبة في من أعطيتهم، فالذي أعطيه الذي أترك أحب إلي من الذي أعطي. أتلومني على لعاعة أتألف بها أقوام؟ ووكلتكم لما جعل الله في قلوبكم. القلب يجل والعين تدمع ويحزنون على ما حصل من الكلام، بكوا حتى خضلت لحاهم، وهم في كل مقالة يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. يا معشر الأنصار، الناس شعار والأنصار دثار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معظما لحالهم وأنهم على خير عظيم وأنه يحبهم حبا عظيما، وضح هذا الأمر بكل بلاغة كلت لها الأنسن يا عباد الله، بكل بلاغة كلت لها الألسن، وعجز البلغاء أن يأتوا بمثل هذا الكلم الوضاء. فقال: أترضون أن يرجع الناس بالشاة والشويهة وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكرب والبكاء يزيد، ويتمنى أحدهم أن الأرض لو بلعته ولم يقل هذه المقالة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يرأب الصف ويجمع الكلمة ويجعل التآلف بقوة قوية وصلة وطيدة. ثم قال: أترضون أن يرجع الناس بالشاة والشويهة، بالشاة والشويهة، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. وكل هذا وهم يقول: الله ورسوله أمن. رجع الإيمان في قلوبهم يا عباد الله، وزاد حتى جاوز الجوزاء وكان أعظم من نجوم السماء، بل صار قمرا وبدرا مضيئا، بل كان كالشمس للدنيا. وذهب ذلك الترياق الذي كان أمام ناظريهم وأعينهم، وزاد الصحابة آلفا ومحبة وتعظيما يا عباد الله. يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوطيد هذا الأمر في أوساط الصحابة، لأن هذا هو أصل أصيل ومن أصول هذه الدعوة القائمة من زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك للغزو والجهاد في سبيل الله، فتخلف المنافقون وبقوا لأجل أن يهيشوا ويريشوا ويجدون من يسمع لهم، ولكن ما وجدوا أحدا بإذن الله. فحاولوا وقالوا لعلي بن أبي طالب: ما تركك رسول الله إلا لأنه استثقلك في الحرب، رآك ثقيلا فجعلك على النساء والصبيان والضيعة. علي بن أبي طالب يأخذ رمحه وسيفه وينطلق ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنهم يقولون إنما استثقلتني وتركتني. قال: كذبوا والله يا علي. أترضى مني، أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي، أخلفني في أهلي وأهلك. فرجع علي رضي الله عنه وقد راضت نفسه وطابت تأليفا لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عقلا ورأيا وهدى وسمتا، الوحي يؤيده والتنزيل ينزل بين يديه، والآيات والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول أن يحرص على هذا الأصل الأصيل والطريق الرصين. وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون. يجمع ذي القضية العشرة والعشرين، ويجمع أهل بدر، ويجمع الأوس والخزرج، ولو شاء لقال وأبرم، وكان قوله وفعله فصل الخطاب، وهو موفق وعنده الجواب، والتنزيل يؤيده وينصره. كل هذا عباد الله تأليفا لأصحابي حتى يعلموا أنه يحبهم وأنه يجلهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واصفح، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس يحرص على التأليف بين أصحابه، آخى بين سلمان وأبا الدرداء، آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، آخى بين أقوام دامت الحروب في أوساطهم 120 عاما ونيف، وهم في حرب وقطيعة وهتك للأستار والأعراض في عالم مدمن وفي حالة ضارة شاقة، ومع ذلك صارت قلوبهم أطهر القلوب. يأتي الصديق رضي الله عنه فيحصل بينه وبين الصحابة يوما من الأيام بعض الشيء، فيعظم له الأمر فيقول: يا أبا بكر، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يعود الصديق رضي الله عنه وعليه سيم الوقار والهيبة والحياء والأدب والجلالة والمكانة، سماه الله صديقا لصدق وداده ومحبته وإيمانه، فيقول: يا إخوة أغضبتكم؟ فيقولون: يغفر الله لك يا أبا بكر. وكأن أمرا لم يكن وانتهى الخلاف وانقطعت السببية، فقطعوا أسباب الخلاف والفرقة، لأن إذا وقع هذا بين أهل الحق والدين والسنة والقرآن حصل الريب عند العامة. وعند من يريد اللحوق بهذا الطريق الوضاء وبهذا المسلك العظيم حصل عندهم من التذبذب، يستدلون بالخلاف والفرقة. لو كانوا أهل حق ودين وقوام ما وقع الخلاف في أوساطهم. فراعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الجانب أيما مراعاه، راعى هذا الجانب أيما مراعاه. فيا أيها الإخوة، الدين والإسلام والسنة ومراعاة حق الأخوة من أسباب التآلف ونبذ التخالف، من أسباب الاجتماع ونبذ الفرقة. أخاك أخاك إنما لا أخ له كساعا إلى الهيجاء بغير سلاح، وأخي أي أخ مثل أخي، قد جرى في كل خير سبقا. حاول أن تحرص على أخيك، فإذا وجدت أخ الأمانة والتقى فبه اليدين قرير عين فاشجدي، ودع التذلل والتدلل تبتغي، قرب امرئ إن تدن منه تبعد. هذا الأخ الذي صار موطأ الأكناف متواضعا لك، احفظ لسانك وسمعك وبصرك، حاول أن تكون ناصحا له، حافظ على هذا الوداد. فما جاءت الأخوة يا عباد الله بالأمر الهين. إذا وجدت أخا صادقا الوعد، إذا وجدت أخا وفيا، حاول أن تعض عليه بالنواجذ، وإياك والإهمال، وإياك وترك الأخوة والمحبة على أتفه الأسباب، على أقل الضيعات، على متاع الدنيا، على شيء هيم وإذا به ينقطع ويخاصم. تحاول مرة بعد مرة في الإصلاح وإذا به يتشنج، وكأن الأمر لا يعني أنا لا أستطيع، أنا لا يمكن. الله المستعان. يا عباد الله، يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ ما رفع الله هذه الدعوة السلفية وبلغت إلى مشارق الأرض ومغاربها، مشت لا على جسر من المال ولا على جسر من القوة، مشت على العفاف والكفاف، مشت على الفقر والقلة. لكن يا عباد الله، دعوة الحق والدين والسنة قامت بأصول ومبان عظام، فمن أهمها الائتلاف والألفة ونبذ الاختلاف، وليس هذا إلا من الله، ولكن لا بد أن نقرع الباب ونبذل الأسباب وننادي رب الأرباب وخالق الناس من تراب، ولن يفرق الله جمعا كان على الخير والدين والسنة. نعم يا عباد الله، ولن يفرق الله جمعا حتى يفرقوا أنفسهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لأهمية الائتلاف والألفة، جعل الله عز وجل القرابة، جعل الله عز وجل الصهارة، جعل الله الزواج. الرجل يأخذ امرأة من المشرق أو المغرب من قبيلة لا يعرفها ولا يألفها، وما هي إلا بليلة، وإذا بشآبيب الرحمة قد نزلت على قلبه وصبت صبا، فصارت في قلبه من الرحمة والمحبة والوداد لتلك المرأة الضعيفة. والمرأة كذلك تجملت وتحسنت وتزينت، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لمن هذا الجمال ولمن هذا البيان؟ أبلغت بكل بلاغ وتجهدت بأكامل الزينة، ألفة من الله ورحمة. وصدق الله إذ يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يحن عرق إلى عرق ودم إلى دم، يحبها، يحزن عليها، يغار عليها، يأخذ المال ويعطيها، يعطيها اللقمات، يحاول أن يحرص عليها غاية الحرص. تركت أباها وأخاها وكل عشيرتها وقبيلتها، ثم جاءت فأوت والتوت فكانت فراشا ولحافا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. من الذي ألقى هذه الألفة والمحبة؟ أهو هم السحرة والكهنة أصحاب الصرف والعط، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، فترى بينهم من المودة والرحمة والعطف والحنان والشفقة في ليلة. يا عباد الله، إذا أصابه من الهم أصابها من الهم، إذا أصابها من الغم أصابه من الغم. وحاله أقول: وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتها قد أنصف الدهر بيننا، أيا جارتها الأنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. تراها حزينة كئيبة، إذا ارتفع زوجها ارتفعت، وإذا ارتقى ارتقت، وإذا اغتنى اغتنت، وإذا فقر وأملق وصار عنده العسر وفي ضيق، تحمل من أحزانه: من الذي جعل هذه المحبة والمودة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ترى الزوج لا يعرف القبيلة ولا يزورهم، وإذا تزوج المرأة تجمل وتهيأ وزار هذا وزار هذا وزار هذا. ما هذا الرباط الوثيق يا عباد الله؟ إنه رباط الألفة، جعله الله سبحانه وتعالى وألف بين العباد. إذا مر على تلك القرية ولم يرى زوجته فيها، كابت العين أن تبكي حزنا أنه ما رأى زوجته. وحاله كما قيل: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. سبحان الله يا عباد الله، من الذي ألقى هذا الوداد؟ من الذي ألقى هذه الشفقة والحنان والحنو؟ من الذي ألقى هذا الائتلاف والرباط الوثيق وجعل بينهم الزوجية؟ المرأة متحرجة عفيفة حصان الرزام، ولكن إذا رأت زوجها تجملت وحالها كما قال الله: هيت لك، وتجهزت. من الذي ألقى هذه المحبة؟ من الذي ألقى هذه الألفة بين خلقه؟ إنه الله، ولكن جعل للألفة أسباب، من قرع بابها وجدها. هذا محمد بن يزيد بن معاوية، محمد بن يزيد بن معاوية يقول: ما كان أحد أبغض إلي من آل الزبير، ما كان أحد أبغض إلي من آل الزبير، فلما تزوجت منهم رملة لم يكن بيت أحب إلي منهم. من الذي ألف يا عباد الله؟ إنه الله بالصهارة والزواج، جعل الرحمة والعطف. يقول: ما أحد كان أبغض إلي من آل الزبير، فلما أخذت رملة بنت الزبير أحب القبيلة بأسرها وأحب الناس كلهم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلك الله يا عبد الله أن تنظر في القرآن كم جعل الله من أسباب الألفة، لأجل أن تقوى أواصر الأخوة والمحبة، ولأجل أن يبقى الرباط وثيق، لا يهده هاد ولا يصده ناد، ولا يحيد بإذن الله سبحانه، بل يبقى الرباط وثيقا. يا عباد الله، وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا أيما نظر، تزوج المرأة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، بل حتى أوصلهن إلى 9، بل إلى 11 امرأة. لماذا هذا كله؟ رسول الله مشغول بالدعوة والبلاغ والجهاد والعلم والتعليم والإصلاح والحج والعمرة، ليس مشغول لما يتعلق بالنساء، ولكن ثمة أسباب، من أعظمها كما قال ابن حجر: الألفة. ألا ترون بني المصطلق بعد أن سالت الدماء وقتل كبيرهم، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فأعتقت القبيلة بأسرها، وقالوا: محمد صهرنا، وأسلم 100 بيت منهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أيها الإخوة في الله، فما أعظم المودة، وما أعظم المحبة، وما أعظم الائتلاف، ولكنها من الله ولها أسباب. فمن أعظمها السبب الأول الدين، الثاني المصاهرة، الثاني المصاهرة، الثالث من أسباب المودة النسب، فهذا يحن إلى قريبه وهذا يحن إلى قريبه، أعطاه الله ميراث وجعله الله وارث، وجعل منهم الأصول والعصب، وجعل منهم من يأخذ، وهذا له كذا وهذا، كل هذا لأجل المودة والإلف الذي كان بينهم. فيا طلبة العلم ويا أيها الإخوة، علينا أن نراعي هذا في قلوبنا جدا إن كنا صادقين مع الله، أن نسعى قصارى جهدنا في التآلف والمودة والرحمة ما دمنا على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أيها الإخوة في الله حفظكم الله، وإذا تقطع هذا الجانب وتشرذم أهله حينئذ يا عباد الله استطاع إبليس أن يتدخل وأهل الأهواء أن يتدخلون ويفرقوا جمع أهل السنة، وإلا فهم أهل السنة والجماعة. إذن فمن أصول أهل السنة والجماعة الوثيقة والعرى الوطيدة هي الائتلاف ونبذ الاختلاف، الاجتماع ونبذ الفرقة. فمن دعي إلى ألفة فليتق الله ربه ولا يكابر، ومن دعي إلى الاجتماع ونبذ الفرقة فليتق الله ربه إن كان قائما على هذا المنهج القويم. وبهذا يا عباد الله، قل لمن في المشرق والمغرب، قل لليهود والنصارى وأذيالهم يفعلون ما يريدون، فإن الدعوة باقية قائمة والله يحفظها ويرعاها. ولكن هذه الأسباب يا عباد الله إذا حافظنا عليها وهذه الوثائق العظيمة، حينئذ نكون أقوياء بالله، بدين الله، بالأخوة، بالمحبة، بالمودة، بالرحمة، بالشفقة. وختاما نعود إلى هذه الآية العظيمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي في الشرك والوثنية والأصنام، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فألف بين قلوبكم، فالتأليف بين القلوب حتى في الصف. يقول الإمام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا كان خلاف في الصف أيها الإخوة، فرجة صغيرة يدخل الشيطان من بينها فيوسوس ويفسد في أثناء الصلاة، فرجة يسيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على الائتلاف فيقول: استووا الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، سدوا الخلل، لا تذروا فرجة للشيطان، إني أراكم من وراء ظهري، إني أرى الشيطان يدخل من خلال الصف، كأنه الحذف أو الخذف، مراعاة للائتلاف حتى على مستوى الصف. نأكل جميعا، نأكل جميعا في سفرة واحدة، نجتمع على الطعام لأجل الألفة، نجتمع في صلاة الجماعة، في يوم الجمعة، في يوم العيد، في المناسبات، كل هذا لماذا يا عباد الله؟ ائتلاف ومودة ورحمة وعطف وحنان وبسمة وضاءة تجعلها في وجه أخيه، يعطيك الله عز وجل بها ثوابا. أما يا عباد الله، أن يعيش المسلم عبوسا قمطريرا شديدا شديدا ليس فيه لين جانب، يفرح بكل شيء صاحبه وطار أي مطار يفرح به على أخيه وجاره، فإن هذا لا تقوم دعوة، ويحصل الهدد ويحصل الغلط واللغط. وهذا الذي أهل السنة والجماعة يسيرون على هذا الأصل، فحفظ الله دعوتهم وأقامها أي مقام، ولا زالت في ازدياد بإذن الله. ولا ننشغل بالأخبار ولا بالقيل والقال، والله مهما عظم الكرب وشد الأزمة، أين تربى موسى عليه السلام؟ تربى في بيت فرعون أيها الإخوة، موسى الكليم عليه الصلاة وأتم التسليم. أين عاش الأنبياء؟ أين عاش أهل العلم؟ فلا نقلق ولا نضجر، ونقبل على العلم، ونتآلف ونتآخى ونتراحم، وهذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل. أسأل الله بمنه وكرمه فضله وجوده وإحسانه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. شكر الله لكم جمعكم، وأصلح الله حالنا وحالكم، وبارك الله لكم في شيخكم وداركم، وأرانا الله إياكم والمسلمين على خير، ودفع عنا وعنكم كل ضيم وضير. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.